بسم الله، متى يجب إخراج زكاة الزرع؟ نعم أحسنت. أجمعوا على أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وهكذا صدقة التمر أو الثمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. فالحاصل أن إخراج الزكاة في الحبوب بعد التصفية والتنقية، وفي الثمار بعد الجفاف، وليس بالحصاد أو وهي في النخل تكون الزكاة، لا، وإنما ابتداء الزكاة وجوب الزكاة يكون بعد بدو الصلاح وبعد الاشتداد، وأما الإخراج فيكون في الوصف الذي ذكره. إذا صفي الحبوب ونقيت أيضا أخرجت من السنبلة، والثمار كذلك أيضا أخذت للبيدر ويبست، والزبيب أيضا على الطريقة المعروفة في التيبيس، بعد الزكاة. طيب نواصل. تنبيه، تنبيه لا يشكل على ما سبق، لا يشكل على ما سبق، أي أن إخراج الزكاة في الحبوب بعد التصفية والتنقية، وفي الثمار بعد الجفاف، لا يشكل على ما سبق الآية التي ستأتي. تنبيه لا يشكل على ما سبق قوله لا يشكل على ما سبق قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فقد نزلت هذه الآية في مكة، فقد نزلت هذه الآية في مكة قبل فرض الزكاة بمقاديرها، فقد نزلت هذه الآية في مكة قبل فرض الزكاة بمقاديرها وأنصبائها، بمقاديرها وأنصبائها. والمراد بالحق في هذه الآية، والمراد بالحق في هذه الآية حق آخر غير الزكاة، والمراد بالحق في هذه الآية حق آخر غير الزكاة، وهو حق مستحب، هي على قول جماعة من أهل العلم، وإلا منهم من يقول بالوجوب، وآتوا حقه يوم حصاده. والمراد بالحق في هذه الآية حق آخر غير الزكاة، وهو حق مستحب، فيستحب لصاحب الثمار والزرع، وهو حق مستحب، فيستحب لصاحب الثمار والزرع أن يعطي من محصوله، أن يعطي من محصوله يوم الحصاد والجذاذ، يوم الحصاد والجذاذ للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين ما تجود به نفسه، ما تجود به نفسه، هذا معنى الآية. وآتوا حقه يوم حصاده غير حق الزكاة، وإنما هو حق آخر، هل هو واجب أو مستحب في خلاف، فيستحب له إذا حصد الزرع وجد المساكين يعطيهم من محصوله يوم الحصاد والجلال، فيعطي الفقراء ويعطي المساكين لا يمنعهم بما تجود به نفسه. قال ابن حزم هو حق غير الزكاة، ابن حزم يرى وجوب هذا الحق، قال ابن حزم هو حق غير الزكاة، وله كلام جميل مختصر هنا الذي ذكرنا في المحلة، وهو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه، ما طابت به نفسه، ولا بد، ولا بد، ما طابت به نفسه ولا بد، ولا حد في ذلك، ولا حد في ذلك، لا حد في ذلك، ولا بد، لا حد في ذلك من غير واو، لا حد في ذلك، ما يقال اخرج يعني ربع العشر أو نصف العشر، ما في حد، خرج ما جادت به النفس، ولا بد لا حد في ذلك. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية، فلا يشكل عليك كيف أنتم تقولون بعد التيبيس وبعد التذرية وبعد كذا وكذا، والله يقول آتوا حق يوم حصاده، هذه الآية في حق آخر غير حق الزكاة، فيؤتى يوم الحصاد، وهو قول طائفة من السلف انتهى من المحلى، انتهى من المحلى. وروى الطبري في تفسيره عن ابن عمر، وروى الطبري في تفسيره عن ابن عمر قال يعطيهم، قال يطعم، وروى الطبري في تفسيره عن ابن عمر قال يطعم المعتر أي الفقير، قال يطعم المعتر أي الفقير سوى ما يطعي أو سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر، قال يطعم المعتر أي الفقير سوى ما يعطى، يعطي أو يعطى هكذا من غير يا عندي، سوى ما يعطى من العشر ونصف العشر، ويعطي جيدة هو صاحب الزكاة، سوى ما يعطى من العشر ونصف العشر. وعن عطاء، يعطي من حصاده، وعن عطاء يعطي من حصاده يومئذ ما تيسر، يعطي من حصاده يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة، وهكذا عن المجاهد بنحوه. وقال القرطبي، قال بعض العلماء، على من حصد زرعا، أوجد ثمرة، أن يواسي منها من حضره، من حضر عنده يواسي من الفقراء، وذلك معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه غير الزكاة، انتهى من تفسير القرطبي. وقال ابن جزي، قيل حقه، سيكون على حكايته، قيل حقه، هنا الزكاة وهو ضعيف، وهو ضعيف لوجهين، أحدهما أن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، هذا وجه يضعف أن الآية في الزكاة. والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، وهو المعنى المتقدم، إذا ضمها وجعلها في البيدر إلى آخر ذلك، وأخرجها من السنبل ويبست، وقيل حقه ما تصدق به على المساكين. انتهى يعني قصير يوم ضم الحبوب والثمار، لا زلنا مع كلامه. وقيل حقه ما تصدق به على المساكين يوم الحصاد. قيل حقه ما تصدق به على المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، فصار مستحبا أنه يعطي الفقير الذي يحضر من حصادها أو مما حصده من الثمار والحبوب. هذه شريعة عظيمة، فيها مواساة للمساكين، فيها رحمة ورفق بالضعفاء، وفيها حث للتجار على تفقد إخوانهم الفقراء. وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر. وقيل هو ما يسقط من السنبل، وقيل هو ما يسقط من السنبل، ربما خلفوا بعض الأشياء وهم يعني يجهزون، هذا شيء معروف، كان يأتون يلتقطون بعدهم ويأخذ الفقراء، ولا تثريب عليهم، وما أحد يقول لهم ليش تأخذونه، هو الذي يتساقط من السنبل هذا يأخذ الفقراء. وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا للندب، والأمر على هذا للندب، انتهى من التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي رحمه الله. فالحاصل لا تعارض بين ما تقدم من الجفاف والتيبيس والتذرية وبين قوله وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه الآية ليست في الزكاة، وإنما هي في حق آخر يعطى الفقراء منه يوم حصاد الزارعين حصادهم، أو يوم يحصد الزارعون حصادهم وثمرتهم، يعطون الفقراء وتجود أنفسهم بهذا الخير بما تيسر، وليس له تحديد، بما تيسر، سواء أعطاهم العشر أو أعطاهم دون العشر، ما هو ملزم بشيء. وهذا الحق الذي يعطى هو مستحب مندوب وليس بواجب. ومن أهل العلم رأى أن الآية في الزكاة، وهذا غير صحيح للوجهين اللذين ذكرهم ابن الجزي، أن الآية مكية وأن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى بعد، فإذا الآية ما هي في الزكاة وإنما هي في حق آخر مستحب عند بعض أهل العلم. مثلا إذا تلف الزرع بعد حصاده وجعله في البيدر، إذا تلف الزرع بعد حصاده وجعله في البيدر، ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الزكاة مطلقا، أي في هذه الحالة بعد الحصاد وجعله في البيدر الذي يبس فيه والمكان الذي يجمع ويضم فيه. إذا تلف الزرع بعد حصاده وجعله في البيدر، ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمته، لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، فصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين، والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط عنه، والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط عنه، أي هذا الدين. كذلك أيضا الزكاة التي صارت في البيدر ثم تلفت بعد ذلك، هذا دين حق الفقراء، خلاص هذا وقت الإعطاء، هذا قد صار قد تعلقت به الذمة، صار للفقراء فيه، فلا تقول أنا مالي تلف. الذي يظهر أنه على التفصيل المتقدم سيأتي وما هو على الإطلاق. قال الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع 86، قال الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع 87، والصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى أو يفرط، والصحيح أنها لا تجب الزكاة، لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى أو يفرط. لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين، وهو البيدر، يقال الجرين ويقال البيدر، وهو ما يضم فيه هذه الأشياء. لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، بعد وضعه في الجرين أمانة، أمانة، فإن تعدى أو فرط، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال، حتى سرق المال، أو جاءت عليه مطر ونزلت عليه وتلفته والسيول جرفته، وإيش مخليها عندك هذا؟ أعطيه للناس خلاص، وجبت الزكاة وأنت مفرط. الشهر الأول يمر، الشهر الثاني والثالث، والمال لا زال في البيدر وهو حق الفقراء، هذا مفرط. فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه، وإن لم يتعدى ولم يفرط كان مجتهدا في أن يبادر في لتخليصه، ولكنه تنف فلا يضمن. لكنه تنف فلا يضمن. وأما القول أن الرجل إذا كان مدينا، وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا، أما القول أن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، وأما القول أن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، فهذا القياس مع الفارق، فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته فيجب عليه أن يوفي، ولا يقول تلف مالي، لا، في هذا في ذمتك، إذا تيسر معك مال فادفعه للناس مثل المفلس، إن كان معه شيء حصر عليه وأعطي الناس، وليس لهم إلا هذا الموجود، لكن هذا في ذمته هذا المال أيضا، فمتى ما تيسر سدد حق الناس، لأن دينه متعلق بذمته، والزكاة متعلقة بهذا المال، والزكاة متعلقة بهذا المال، ففرق بينهما واضح، اسمع الفارق، فالدين متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بهذا المال، فلا يجب عليه إذا تلف مع عدم التفريط والتعدي، كيف نوجب عليه مسكين هذا؟ مجتهد يريد يوصل المال إلى أهله، لكن يعتريه ما يعتريه، ويعترضه ما يعترضه، فيتأخر التوزيع من أجل هذا، وإلا هو يجتهد وبادل جهده في إيصال حقوق الناس، فقدر الله على المال أنه تلفة، ما نضمنه ولا نقيس على الدين، ففرق بين الدين وبين الزكاة، الزكاة متعلقة بهذا المال والدين متعلق بذمته، وإن تلف المال يلزمك السداد. فعلى هذا الصحيح هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنها لا تجب ما لم يتعدى أو فرط. إلى هنا يكفي إن شاء الله.